واختك إن ترى المؤمن إنسان مؤمن دك أم حقائقك بم نول وسيع ذلوى تما شاي زندقي أكاتو تما شاي خوي أكا تما شاي رفتارو حركات السكنات خوي أكا بترديب فر آمادگی هست که بجوری که متناسب بیلتک مسئولیتک یا بجوری که لوقتی که حسا و خاصی و خلاوی یلجیا اکریتو لیک رفتار که که موجب شرمندگی نوی نکفیت ناو دستی اوانوا دشمن انسانیت نو خیانت اکن به انسانیت کل حزفا بوجور رفتار که اما چه که طبیعی وقت انسان مترحية بوي خاص رفتارك يا اخرى رفتارك كلا اعماق قلبك ويوم مسؤولية احساسنك مترح نوي بوي خاص يخرى لي فرقك نوي لما كخاصك يا اخرى وكا وقتك تماشايك هيت قدرته بصلاتك نزارتي نوي لكاليا اولا انجامي دا بميل خوي بيبوزرنيتو برويتو بمريو ايت الفرقين ويبو خاصي كدوي يا اخراوي كدوي طبيعية بي قيد بي نسبة بخاصي اخراوي مفهوم خاصي اخراوي ارنشي نامي نيبلايو ولي وقت لأول او معيار ومقياس غيري لأعماق زميريا قبول كدوي طبيعية حس اكار ريقي خاصي بتيري كسر نوشتي سر برزيو افتخارو حياة إنسانية نريق إخراوي كسنوشتي ذلة وحقارة الفاسدية نيج بو أم إنسان بمديد معرفته ومنزحة إنسانك أم درك ينيا أم إحساس مسؤولية ينيا أم وظيفة الناس بيترديد نيج فقط جوليانك حركاتك ورزشي نازان مجنفتو تانيانا أأمان وقيادة أم دين المزوراني نهت لنا وأم جامعة حذا كان شتيك بيجن لباري دين ولي أصحقك تكيجي نيجن غالبا وقت سؤالك لباري مثلا نيجا وكفائدة يجي وردشيك سؤالك لباري دس نيجا وكفائدة يجي نزافتك سؤالك لباري الرجوع وفائدة شد ايجي رجيميكا يعني بنو تكترين ارزش ولي ايجي بلي اما نشي هاتيا ولي اما بنو تكترين ارزشا حزة دين لبو تكترين ارزشا فيا خلاصة جويتو رنواخ يكي مترح نبي ولي خير هيت كامل بحبادة قلبو ابنين نيش بوجورك اواني جن ورزش نیا حسان و دانشت و فعالیت لبا خاطر اما نیا مجتی کفر بوچ بو فرحی بو تنها نظافت بباس و بغن و محل زندگی نیا که امان شروط نویجا امان فر بوچ کن یا دست نویج فقط بو نظافت اعضای که همیشه مماثلتک خارجا نیا اما فائده ور فر بوچ کن مهمتر اوستا که او انسان واوت من انسان ديني او واضح تربية ديني فالورش اوه او انسان درست او انسان مسؤولية شناسة او انسان وظيفة شناسة و لخط مثبتة اكفيت الرئيه و لخط خاصية اكفيت الرئيه و احساسك كمكلفة خاصة نيش بكار او انسانتي كشي بيكار ان انسانا بعنوان امك موجوده كمسؤول لم نزما لبرابر آخرين اللي خيو ام نزما و ديني قبول كدو خيو بمسلمان ازاني بنابراين نيروي كأم ايقري لأم ترد تفكريا و ترشاوك اولي و لأو اصلو منشأ وددئي اوي انسان مؤمن انسان مسلمان فقط امام الزحبوي ك او اخرين اندوان نزمي بوجود منو هستي دانيالا ش شب مصلحت ازانی بو من که متناسب بیلتت وجود خمو وجود هستیا ابو جور اشیا رفتار کن او انسانه که لبرا روان آگاهی بو حقایق روشن کیایستو فقط تبک او خصوصیات و درکی کردی حضرت ازن دید که نیش بو او انسانه بکار اوتی که اولا مرتب ارتباطی لتکو اصلا که قانونی لی اثیره که برنامه زندگی لی اثیره رابطه بوه پیوندی بوه البته او اصلا عبارت نیه لأسروه لپولیس مثلا عبارت نیه لأرتش عبارت نیه لدادگستری عبارت لو اصلا و لأعماق قلبی و موجودیت خوی لکرف او احساسکا و ازانی او الله هست به اراده او هست ام انسانا احتیاجی هست به مکه رابطه گرم ویده که آفریننده خویا محبتی به نسبت به آفریننده خوی بو حتی تبقه او رویوا او تعیمی فبیا زندگی بکاو در رگه او دانه را چون که تربیت ام انسانا تربیت قانونی نیه که بزور لسر رگه خاص و بچه تو لخراوی لابوه تربية دينية بإحساس خوي بميل ورغبة خوي الشيء الأخراوي لابوا أجل دار كاريبك دسو فاي بوري بيجي خراويك نيكا مطلوب ليك شخصية دينية أوسا مطلوب ليك تربية دينية أوسا أما احتياجي هسب مكة محبة خشويسي إحساس كالبين خوي وخوي خويا هاتشي محبة خشويسي إنسان نسبة بخوي خوي زيادة البيتو بو نسبة زيادة العلاقة من دويك كبك او برنامه و او تعييني اكا زندگيبك و سرمويك لا نواليك اما اولين فرورش ولو دا فرورش دوم تذكر الدائمك كإنسان لنويجا لعباداتك كنويجا اجيدي بخوي اذا اهدو قيمانك كدائم لنويجا انسان تابعه كاتولي لخواي خويا نجم كارانك يك مثال سادة بو تفاوت حالتك انسان لوقت نواجه هسي لتك حالات عادية زنبية اما منتقلك لم بحثه بو لاي بحث دسنش متوجه اوان كإنسانك شتيك فرفر مهم و ارزشدار لنظرية يا شخصك فرفر خوشويسة لنظريا قريك يا بچي بو ديدار او شخصة يا بروي بو قيم باوج دا متوجه اوان كأم انسان برلو قريكي بي بچي بولاي اوج دا يا او شخصة مقدار التغييرات لأحوال خيا اذا مقدار اجوجيتو والياوتو بزاني اوزاء احوالي لباسي حالاتي متناسبة لتك برخور لتك او تشتايا لتك او شخصا مثلا يك انسان رفيقك خوشويسي بوك صالحاتي كامنتية يا مثلا باوكيك دايكيك برايك اولاي كسيكي مدة حالي دور بوا وإيسا قرار بيويني ام انسانه وقتی که ام خبریه پی ادریه که قرار بروه او خوشویسیه بوینه جا خصوصا اگر خوشویسیه که همه جانبه وی تنها یک جانب نگره که اواز فدائی کور باوکیه یعنی لحاظ افکاره دوباره انسان خوشویلی وی لحاظ احساساته خوشویلی وی لحاظ اواز فو لحاظ وجدانه وی لحاظ جهاته وی او وقت زیادر ام مسئله تحققه اکا ام انسانت مع شافي بر لوكا يريكي بكفي تغريب شغولا او خشويتيا نوعي فعالية فريك حتى اكثرنا آقاهانا انجام هلا تا اما دعوه لأو حالة ووالا برابوية كي تدرو بو حالة تلك متناسب بي بو برخورتك او خشويتيا وقت انسان نويج اخيني حالتك كإحساسي أكا برو ديدارك أشي لمهمترين ديدار وليك بو إنسان مخدور به أرزش دارتر البتا بو شرط أو درفو آقاهية بوه أم حاشية دوباره ديجمو نویج بو انسانی بو آگاهی لو نویجا اردش واقعی خوی هد نه انسانی که با عنوان وردشک یا با عنوان عادتی تنها انجام یلا اردشک که نویج بو او جور اشخاص هستی تواو کما تواو پوچا اردش واقعی بو او انسانی لسکه بو ایمان و درک و معرفت ولو انجامی بیا او انسان که بو ایمان و تی بو نویش کردن تی بو نو ایک دیدار بو نو ایک برنامه که هیچ وقت امکانی نیه لزندگی هیچ انسانی که چه اون مهم و ارزشدار و محترم و خوشویس پیش ده وقت ارزم کرد اوانو خوشویس و محترم نظر ایما لجهت لجهات و محترمه ولی او دیدار و انسان نویش خوین با او درک و آگاهی انجامی اغا لطور جهات و محترم بوی خواه خواه خوش درکا دا عقل دا فکر دا شعور دا وجدان دا عواطف دا احساسات بطور نیرو و لباسنی خواه خواه خوش درکا لحالتا محبتی لی کلنا و ایما هست محبتی لی عادی لجهتی لدو جهت و هست نلتور جهات و كم هلك في محبتك جهات مختلفة لإحساس الإنسان لدرك الإنسان بقريب وفرقا إنسان با إيمان بو إيمان واضحة بو شعور درك روشنوا بتواو نيرو المعنوي خوي خوي خوي فشكرك وكتبو ديداب ليليا أتشي عهدو بيمان تازاكات وليل خوي خوي أو إصلاحك هس لزوان معنا كسي مثلا نجي بتوا وجودم احساس اما طلباكم يا بتوا وجودم فلانا كسم فشكلك لا اغلب الموارد مبالغه عنيزه ناكري بتوا وجودي يعني بتوا ميدو المعنوي والروانيه كانسان هسي ومي بترديد انساني كاو نوع ايماني بوائم ايجين بتوا ميدو المعنوي واشي بونيش وبتوا ميدو المعنوي وخاي خوي فشكلك بنابراین ندیدار فلان سرباز که بیشم تی بیش شاته دعوت که بی خلاطه که ندیدار دایی که 20 سال 25 سال به لکوری دوره و کفتوه تو ندیدار رفیقی که مدت هاست رفیقی هید ندیوه هیچ کام لمانه قابل مقایسه نیلتک دیدار انسان با ایمان که با عنوان نویج بوی پیش که لیل خواه خواه نظرم درک واکن ام مثالی لکه منیجم چه اثری که که لانسانا و چنی تکانو جم و جوری پی اغا تاخوی آماده که بو او دیداره دیگه بو فرزنی رفیق خوشویس بو رفیق خوشویس یا مثلا سربازه بو شایق یا برایق بو برایق هر کام لمانه لحد خویا لمسیر خویا لجهتی لجهات نیرو ولم غوانی انسانوا نفوذي هسو تأثير أكا ولكن أو محبة وإنسان با إيمان هسي نسبة بخواي خوي لتواو جهات واحد محبتك كهش محبة فوش لبرابي فكري لك نوكا وقت إنسان قرار بيبشي بو ديدار بو جورا كهش ديدار ولا لبرابي وفوش بأردشا أشي چنیک آماده که قبلی پیاد که تا بتوانی لحالات عادی و منتقل بروی با او حالته بو مثال تا ارزکم هرچی دیداری لگشتی لبرابری و فوچه یک ماجره بوچ کلای نیگ اگر مو یکی لشخصیتی دینی گوره به معنی واقعی دین نبه صورت مصنوعی و ساخته دیده دین مشهور به عز ابن عبد السلام لمثل زندگی کرد هم با ایمان بو هم زانا بو با دلیل ایمانکه منشأ حرکت بو ایمانکه ایجاد مسئولیتی بو کرد دوران فاطمیه بو حکومت سلطنتی مشهور مصر و لمنتهای استبداد و قدرت امر و نهیان کرد و قانونی صادر کرد با ولاد هر چیز مخالف اسلام بوای حزب الله عمد السلام ضمن لها صراحة وإعلان يكتب خلق أما باطلة عجب قد يخرج إجاب كتب ودفق أي فاتمة عجب خراب كارك وعجب إخلال كريك شو كان شنك أنواع وسائل يندرس توصية سفارش محبات فول دعوة بمقامات عالية هل شيء اجتا اجت فايدينه آخري فاشاي وقت يكدو بالآخر وقت هيك فاينو زور تهديد إرعاب ولعهد نادتك شل نفر لسوار ولي مخصوصة كبرون جلبي بكن بيرني بولا هات اتفاقا لمدرسة بو خريب بو تدريسي أكل درس علوم ديني او اتبا جماعتي للشاقر والس او وقتي جا والين هات بو كخوندن انسان لكاسبي وزندگي دروخا وك ايسا خوندن يلبا جوريك كإنسان يتربا تواويت السيلة دنيا بروي او وقت وانو اوانو وادكيانا خوندبا كسبول جوجور زندگيانا كد لأصناف مختلفون لقو جوريك بل جماعت هاتنو و جلب عزبنا عبد السلام او الله قصد كريا و تبادل نزد كريا هيتش فائده كينو امر جدي بو كأشد جلب كريا او ينردو دفقان بستو برديان لتفقان يعني بان شاروائكو تا دربار برديانو لينا لدربارا بايام كدو ولي حرب دس بستوى برديان بولا الشاق حدود ساعتي كي تيسو ما شاين كيف بقيافه تواو هالقرياوه الزبن عبد السلام قرياوه لحالك الشاقردين هشتا هرب لمدرسة لمضيفة متفرق دون ومتأثر وفريشان بونو قريب وحسو تبادل نظر بون راجب بمثل دخل سنة وشت أستاذ شد ايهان زاني مبارزات أستاذ شني آشق دياني تبيا شني عذاب يا بدا شني بو سباح اسمع راحتي بويا وقتك هاتو عالمك حيابو لنا ومعنى لفضل بشي غير قابل التوفيق سؤال ينكر طبعا بتواوجو انتظار ين هل بزانن شكش حتي بو استاذ كتو بيبرنكو ايش ما جرائي قرانو من جملة نكته كفر جالبة لفرماي شكاني اما بوك خوي واقعيتي ود ودي وقت دا سوطانيان بسو خصميان امل شاروار بردنيان مقداري ترسك كرتني وقت بردنيان لبرابر شاور ويسانميان هر دوباره ترسكو لكتوب را خواكف توبيرم لتك خواكف توبيرم اما عين عبارتك يا راس بوداني كتب لبرشام وشام تجاهات مملياء وها هات ومليا او ترسو لزوال روح امابو بدا سبستوه منتقل وروان الشاه شاي فقيد لرزلر دي تيكتي قدرة حق بدا سبستياه ولرزلر اخات الشاه شاه وامت الشمس اوه اترسي له رشويل وتهديد ولا ام تجلابيل ويصارون لبان سر يوم وما اشوفتوني قلان اوه الاغيتو يجيبو خاطر فاردو موخش غلط مكر فرا عجيبا خدت ايمان شاكا او انا علي دولة عز ابن عبد السلام كبم وخش غلط مكر بيجان كبم تشيف ورو اهد بي لمولا لهيش فرمانيك خارج نوم لهيش بسوريك خارج نوم فرما جلال جالي بيتا جا دقتي ليبكن انسانك عادي شني سامو حيوه ديكي لبرابر شايكا وكي جلاتي بيستاريكم يا او باركيتر انسانك عادي بان يمكن بجن بيبو ملاقات شاء شو هي جانك ايجاد بيبوي اامانة لبرابر او وكخواهاتو يا نينك وقت نجيبه فقط خواه بسكرياهاتو لبرابر او هيتش بو بيترسش بو ما دانم جريان مرحوم مدرد تكتولاني اگر بيبر مفرطو لكيشه كلك او جماعة سون دستوريان بيدرياك اشي سني تبونو بي كجن روزو بو سرتو لان يجريانكا روزو بو بالاخرة سمكين اخوال تا وقت افتار هاتو روزو كي كدو جالو دو سمكين اخوال دسي كدن يشكردن سمشاين كد ان سمكا مشيا لچن لحظة كاري دواب كده لساعد زياتر بزريا هش تأثيرين كده خريك نجا عادي خويا لو وقتا واخريك بو انو يجي كدو سرزايا قد لو وقتا شون مزرك اخوال ميا ملي چن نفرك يشايا مخن كان يعني حالة عادي نجا كي نخورتا بو او جور انسان ولا محبة خواه ومفهوميها او انسان هو جلاوه لبان سرگه ويساغن دسي بسياغا اخره تملياو هرشي لي اكاتو لرز لرز اخاتو وجوشا بچا او قدرت فياكا شانو بازوي او نقويا گردني فرق قلوفتا نا هر اشاره كيب كداي فورا شمشيريان اهات اخوانو شاد السبيل داينا بوك خيوتي لا اعماق قلبي اخواي اخواي كف تبيري بفقط اما كخواي كف تبيري او قدرت فياكا درستا جا فكري ليك انو ام انسان وقت بري خاصة بو ملاقات لئي اخواي اخواي او بو بيان عهد و فيمان و وزاي اخواي لبرابر اخواي اخواي او يعني بري بو نويش بزان لو وقتاش قدرتي فياكا نيج بو انسان با ايمان او خاصيت يعني جاديانا كمين علت امك انسان احتياجي هست بر لو بچی بو نویجت که انجام ده اهم نقطه ستا اشاره من پیکر که انسان وقتی بو چتیک مطلوب یا بو دیدار شخص مطلوب اشه تغییره به حالت یا کشته به طور عادی حالات انسان جور جوره بعضها حالات هست که مشغلتي المادية بو إنسان بعدك مشغلتي المعنوية مشغلتي المادية يعني أو تشكي لوا احتياجات الجسم تأذينك مشغلتي المعنوية يعني أو تشكي لوا احتياجات الروح تأذينك احتياجات الرواني الإنسان تأذينك أم بجولة مشغلتي متاح بو إنسان إنسان لوقتك مشغلتي المادية بطور عادي مقدار الدور لمشغلتي المعنوية ولو وقتك انسان مشغلة معنوية بطور عادي مقدار الدولة بطول مشغلة غير مادي البته منظورة من هي يعني مادي خرا ومعنوي خاصة لا هجتي هل خاص هجتي هل لازم ومشغلة المادية بس ناجم خائن انا مشغلة المادية محترم صحيح منطقي معمولا مشغلة بحر كامل كان مقدار انسان دولة كاتولة امادي بيو فزيرش او جورة كتريان مثالك وشكلاي النبي دينو يك نفر دانش تير خريك نان خوا نان مشغلتك جسمي مادي احتياجات جسمي تأمينك ام شخصا لكتوب را بحثك فلسفي يا علمي فرقورو مهم تتبرو مثلا علمي سادة يك فرمول من قرونية يعني ارزشك فوق العادة بيلا زندقي انسانا علوم الصادق ومعموريش به ولي بالنسبة أم مهمة نايزاني خيينة لبرشالي وعلاقة من ده حالي به أم فرمولة شينية بيانة كريبة أم مهمة لنظر يا حدثة بيبكا تماشي حالة بيبكا لو وقتا متوجه أون دخي لو تمرينة فلانية وابو يبو قردنة تيكا ناتوان أوي نازاني خاص تيكا تبك به عمري تمريني بوابوتي تيكا جاوين لو وقتها توجهي معطوف بو فرمولة علمية يا بحثي المهم ترهجي ما شايفين حالة الدنيا التي كجاوينا فارقتا او انسان بو قشت تمرين وكخاص مثل التي كجاوي ما شايفين نازاني حالة التي كجاويني اقوريه اما التي جاء التي او تعارض سوا لبين مشغلة مادية ومشغلة معنوية هذه لحالك أن إنسانا أجر وقت خريك نانا فاقصد العادي ومعمولي بكريه كمشغلة معنوية مهمة نوي تمشاكي بغي نانا كيش أخواتي كيش حساوي أزاني بقريه حساوي أزاني بدن بيجاوي حساوي أزاني كوتيبا وإزاني بيشكشلتا هل أو بحث عادية هل شن أوز بقريه أهمية بياكا فعاليه امر الانفاذ ضعيفه. تو مثلا راديو دنيا، راديو معمولي كاجنبين هميشه تشردجي، يا تلفزيون يقول يا مزخرفات بلا وقتو. خب عاديه ام مزخرفات اللي الانفاذ نيش تعرفي كيليا شاوي هذا التلفزيون كيش يشكي هذا الراديو كو مثلا خريج ناني شفا فرقه. ولي استثناء اجر جاري هلك تلفزيون بحثك جدي ومهم مطرح كرت ما شاكي فورا فعاليه تنقذ نفيك بيتو داتا تحرمك دامنا غير بيت تنقذ دم اويتي ما شاكي او حاله توا دائم تمليني كردوا فكر لي بازي كردوا امرا او فعاليتك جاراني نامني او دسوا شنو مستدد ولا بيبدن تيكا شل تنجا صار شخص مثلا عمري كردوا كاري او بو تغذيه جسم خوي كردوا لبيري اتشيتو تمام ذهني متوجه الراديو كابي بتبعية الذهني شوى تواو جسمي جي حتى ما شافي ولد ولد جهتي لبان سفرك وأقواغي بتواو جيب بركات الله يوكا أنا جديك تبعي وني تبقى دستور واقع إنسان بلو إقاهي شد هف كدستور يوصاق تقيا وكما من على شيء المدرسة إذن لبرابر فالشم وبيتا عين بتفرستي بالذلة وحقارة وإنسان يل لغر سرماوة ذليل وحقير بيثنو سروت خن بوتي كي بارچا كي بارچا الشبه أما بغي دستورة رواني إنسان ما أرزوناكا ولي أو تلك مثال مهاوذو دستور نيا طبيعة إنسان أمسا وأوانيش بم حالة طبيعية وك إنسان هسي أم برنامه وليان دانيا كإنسان بطول الصاغتي مخيط كان بعض احترامات ومراسم الكواس اگر نبا طور طبيعي اما لذهن انسانا لأعماق روان انسانا هد او كاورا بي اما كسي بيجي في مطلبك مهمة باحترامه دي مخوض دي دسو بيسي دي دمو بيسي دي برك املاو بي اما كسي بيجي في ولده ولده دسي لفعاليتك في دمي لفعاليتك في ذهني متوجه تلفزيونك يا راديو كاوي لو دو اتواو وجودي چي جهت اقري برو تلفزيونك يا راديو كاوي درسة أما تعني الدرب كبيرة اتفاق اي بو قسم دفع اي نوو تليزيون قسيك حتى يبكى كالدرب تان كبيرة أما واقعيتا كأم حالة بو إنسان بيشتي كبو جورة مشغلة مادية كيف سوك بيتو وباقي مشاغل يشهر بو جورة جا با دوبارة خلاصي بو تفتوير أما مطلب بيجم فرمو المانا جدول المانا مشغلة كيف مادية للحاظ الفاصلة قرتن لمشاغل معنوية ودرجات مختلفة هذا بعضي كي نزيك بمشاغل معنوية وبعضي كي دورا هذا نسبة شد دوبارا مشغلتي المعنوية درجاتي كي هس لفاصلة قرتن لتك مشغلتي المادية لمراحلك نزيك لتك مشغلتي المادية لمراحلك الدورا نقتل برخورد أمدوانا فرزقين بإنسان البته خود فرتك واقعي و علمي انسان نقطه برخورد مشاغل مادي و معنويه لوجود انسان و دو خط ذهني تصويرك خطك لمسير مشاغل مادية اريد هل لبرو لنقطه دورك تيتو خطك لمسير مشاغل معنويه اريد هل لبرو لمبدا نقطه دورك تيتو هل شرك لمشغلة مادية دور تلب كثيرتو لتك ابتداء خط مشاغل معنوية ارتباط برقرار في دين مشكلة اقل لابتداء مشاغل معنوية بي لتك او مسيرا وابو مشاغل مادية هات لدرجات اولا احتمال جمعوني هات يا اقل لابتداء خط مشاغل مادية هات لتك نقطة الابتدائي فاصلة الابتدائي لخط مشاغل المعنوية احتمال الجمهورون هذا تكردن أمانة بو تقوية روح وروان الإنسان مدرحة معلومات زياكة دركي أغاهي زياكة ولي مثلا نانقوازن أو مثالك هاول معنو بو تأبين احتياج للجسم او شخصا خريك نانخوار مثلا اما فرزكين نانخوازم كهالا خط مشاغل مادية فرزكين هالا ابتدائي مشاغلها